إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يا رعاكم الله أنكم في زمن الامتحان والمسابقة والمسارعة في الخيرات، يأتي كل واحد منا ويمتحن في هذه الدنيا ويرتحل. الحياة الدنيا طيبة لمن عمرها بطاعة الله، الحياة الدنيا طيبة لمن سابق وسارع فيها في الخيرات وامتثل لرب الأرض والسماوات. قال الله جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للمتقين. وقال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك هم المقربون في جنات النعيم. فالسابق في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة سابق إلى جنة النعيم، السابق في الأعمال الصالحة في الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سابق يوم القيامة إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال سبحانه: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. وحثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله إلى المسابقة للخيرات، فقد قام صلوات ربي وسلامه عليه، قام الليل حتى تورمت قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، لم تصنع بنفسك هكذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قام وقرأ في سورة البقرة وشرع في النساء، ثم رجع لآل عمران بركعة واحدة صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عنه ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فهو لا يسبق صلوات ربي وسلامه عليه في الخير لطاعة الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. منافسة ومسابقة في الخيرات. ولما حث النبي صلوات ربي وسلامه عليه في غزوة تبوك على الإنفاق في سبيل الله، يقول عمر رضي الله عنه: قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فأحضرت نصف مالي وقد كان عندي مالا في ذلك الوقت. قال: ثم حضر أبو بكر وأحضر ماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت مثله. وقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه: لا أسبقك إلى شيء أبدا. وقام عثمان رضي الله عنه وأحضر 100 من الإبل، قال: يا رسول الله، علي 100 ناقة. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة، قال عثمان رضي الله عنه: علي 200 يا رسول الله. فحث النبي صلوات ربي وسلامه عليه في المرة الثالثة، فقال عثمان رضي الله عنه: علي 300. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني راض عن عثمان فارض عنه، اللهم إني راض عن عثمان فارض عنه. ولم يكتفي بهذا، بل قام مسرعا وذهب إلى بيته وجاء 1000 دينار ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. عندهم ثقة بالله جل وفي علاه، عندهم أمل بالله جل وعلا، تعلقت قلوبهم بالله، تعلقت قلوبهم بخالقهم سبحانه وتعالى، همتهم عالية، همتهم أن يسكنوا مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، أن يروا ربهم ويعرفون حقارة الدنيا وأنها قصيرة. فعلى المسلم أن يجتهد في المسابقة في الخيرات وينافس ويسابق. أخي المسلم، سابق إخوانك في برك لوالديك، لا يسبقك أحد في بر والديك. سابق في المحافظة على الصلاة في أوقاتها، سابق وحافظ على الصف الأول. سابق أخي المسلم يا من أكرمه الله بالمال، ولا تسوف، ساهم في الأعمال الخيرية، اجعل لك وقفا ولو بمبلغ يسير. سابق إلى صلة أرحامك، سابق إلى تفقد الفقراء والمساكين، سابق ونافس في كل مكان، واحذر من التسويف ومن النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والشيطان يعدكم الفقر. واحذر ممن يسوف، ممن يخذلونك ويأمرونك بالتريث في الأعمال الخيرية، فالعمر قصير. يقول حبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم: ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. والمسابقة والمسارعة في الخيرات دليل على الإيمان، دليل على قوة اليقين بالرحمن سبحانه وتعالى. فإذا أنفق المسلم عنده من اليقين أن الله جل في علاه يضاعف له الأجر والمثوبة في الدنيا ويعوضه في الدنيا والآخرة، وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمسابقة على الخيرات دليل على محبة الله لعبده، فإذا أحب الله عبدا شرح صدره ووفقه وأعانه على فعل الخيرات. والمسابقة يا عباد الله الخيرات دليل على أن الله جل وعلا أراد بهذا الإنسان خيرا، فعلينا أن نجتهد وأن نسابق في الخيرات. قال أحد السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيا عباد الله سابقوا وبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا، كلنا مقصرون. يقع المسلم بالخطأ بلسانه وببصره وبسمعه، لكن المؤمن صفة المؤمن أنه إذا وقع بالذنب بادر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله جل في علاه وبادر بالتوبة والرجوع إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيا من تتعامل بالربا ارجع إلى خالقك سبحانه وتعالى، ولا تحرم نفسك الخير، ولا تغلق الباب الذي بينك وبين الله. واعلم يا عبد الله أن من أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. يا من قصر في حقوق والديه، يا من حصل منه الجفاء في قوله وفعله لأمه وأبيه، بادر قبل أن تندم. يا من قصر مع أعمامه وخواله، بادر وسابق واتصل عليهم مباشرة. يا من قصر في صلة أرحامه، اتق الله. يا من قصر بحقوق الله جل وعلا، بادر بالتوبة والرجوع إلى الله. يا من ظلم العباد وأخذ حقوق العباد، تخلص من حقوق العباد، لا تغرنكم الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن الدنيا بزينتها وبجمالها يغتر بها بعض الناس، فيتساهلون بمعصية الله ويفرطون ويسوفون، وسوف نفعل من الطاعات. والعمر يمضي سريعا، الوقت سريع الانقضاء، وما مضى منه لا يعود. أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأمم السابقة؟ فعلينا بالمبادرة يا عباد الله، والمسابقة بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها رؤية الله جل في علا، فيها صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم عنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم حبب إلى قلوبنا الطاعات بأنواعها وأعنا على فعلها، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربي من الراشدين. اللهم يا حي يا قيوم اشرح صدورنا لطاعتك. اللهم يسر لنا طرق الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل حياتنا مليئة بطاعتك وبذكرك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله، ولا تجعلنا ممن يطول عمره ويسوء عمله يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا على طاعة من الطاعات. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام يا حي يا قيوم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا بزمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا حوضه يا حي يا قيوم. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، واهدنا يا ربي لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا ربي، يا رب، يا من ترانا، يا من تسمع كلامنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك في هذه الساعة أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالهم يا ربي، أصلح أحوالهم. اللهم يا حي يا قيوم اجمع قلوبهم، اللهم اجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم في العراق وفي الشام وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد عزا للإسلام والمسلمين، اللهم عزه وتول أمره وسدد قوله وفعله. ومن أراد خذلانا للإسلام والمسلمين، اللهم أبطل كيده واجعله في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، واجعله عبرة للمعتبرين يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وديننا وأمننا واستقرارنا، واكفنا يا ربي شر الفتن. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم أبطل كيده يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين يا رب العالمين، ووفق ولاة أمور المسلمين لتطبيق شرعك يا حي يا قيوم. فرج هم كل مهموم من المسلمين، واقض دينه يا حي يا قيوم، واشرح صدره يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.